والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وما اختلفتم سبحانه وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي لما تيسر من سورتي الشورى والنصر، وذلك من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، وسورة النصر سئل عنها الصحابة رضي الله عنهم ففسروها بما فهموا من واقعها. فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال إنها إذان بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قد تمت رسالته ويستعد للقاء الله عز وجل. فقال له عمر بن الخطاب: هكذا فهمتها. وكان صبيا بالنسبة لهم للصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له الله عز وجل أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. أيها المستمع الكريم، يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع الأذان الشيخ حسين علي محمد. الله أكبر، الله أكبر.